حدثنا البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، ماذا حدث لموسى عليه السلام بعدما ألقي في اليم؟ كيف أرضعته أمه؟ كيف عاد إليها؟ لن نتحدث بالتفصيل عن قصة موسى عليه السلام، إنما سنذكر ما تجدد بعد ذلك من علاقته بالماء وعلاقته بهذا البحر الذي يحدثنا بشيء من أخباره وأسراره. هذا أيها الأحبة ما سنستمع إليه اليوم بإذن الله في حلقتنا. يسعدني غاية السعادة أن تكونوا معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. لا نزال أيها الأحبة الكرام معكم في حديث جديد من أحاديث هذا البحر، هذا البحر الأبيض المتوسط. ونحن اليوم في هذا البلد الطيب في مصر، أمنا جميعا ما هي أم الدنيا، ونسأل الله تعالى أن يحفظها بحفظه من حسد الحاسدين وكيد الكائدين. معي أيضا مجموعة من أبنائي، ابني عمر وأحمد وعبد الرحمن، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء يا شباب على تشريفكم لي ومشاركتكم في حلقتنا. كنا تكلمنا في حلقة سابقة عن موسى عليه السلام وأن علاقته بالماء علاقة متصلة، يعني يضرب الحجر فيخرج منه الماء، بجست منه 12 عينة منذ أن ولد، يلقى في اليم، يلقى في الماء. هلاك فرعون أيضا وموسى عليه السلام يراه أيضا كان في الماء. نحن اليوم مع قصة لموسى عليه السلام أيضا مع هذا الماء، ولو أذن الله تعالى أيضا لذاك الماء أن يتحدث لأخبرنا بقصة موسى عليه السلام معه. تعالوا نمر مرورا سريعا على ما مضى حتى نربط أحبتنا بما سبق. طبعا موسى عليه السلام ولد في عصر فرعون، ألقته أمه في اليم لما خافت عليه، التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، جعلوا يبحثون له عن مرضعة. يعني تعرفون في السابق ما عندهم يعني رضاع صناعي، لابد أن يكون رضاع طبيعي، فيبحثون له عن امرأة ترضعه. أصبح فؤاد أم موسى فارغا. إيش معنى يا شباب أصبح فؤاد أم موسى فارغا؟ عبد الرحمن، يعني ما فيش أي حاجة بتفكر فيها غير ابنها الرضيع اللي ألقته في اليم، لا أين ولا كيف، ما تدري أين ذهب، تدري حيد مين، حيروح. لذلك الله تعالى يقول إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. طبعا هي من باب يعني أخف الضررين قالت لابنتها قصيه، امشي على أثره، انظري ابني راح فين، فجعلت تقصه حتى رأت أن الجواري عند فرعون يخرجون به ويقولن في يعني عند القصر ابحثوا عن مرضعات، ابحثوا عن من يرضع هذا الصغير، وهو يبكي بين يديهم. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لك، أنا أعرف مرضعة، إذا هؤلاء المرضعات كلهن الصبي يلتقم ثديها ولا يرض ولا يقبله، أنا أبحث، أنا عندي واحدة ممكن تجربوها. فرجعناه ورددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ما وعد الله لما قال إن ردوه إليك؟ قال إن ردوه إليك معناه وعدي حق. ففعلا أصبح يتربى مع أمه وكبر موسى. كيف خرج موسى عليه السلام من مصر وكيف حدث له قصة أخرى مع الماء؟ جعل موسى عليه السلام كما قال الله عز وجل ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال الله ودخل المدينة يعني مصر على حين غفلة من أهلها، حين غفلة من أهلها يعني قبيل الظهر، لأنهم كانوا من الفجر يشتغلون في مزارعهم وغير ذلك، ثم ينامون قبل الظهر، ثم بعد الظهر إلى الليل إلى المغرب تقريبا يشتغلون ثم يرتاحون. فدخل قبيل الظهر فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل. قلنا إسرائيل من هو؟ يعقوب. نعم، هذا من شيعته وهذا من عدوه، هذا من قوم فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. جاء موسى يفصل بينهم، يفك بينهم، فكان الذي من المصريين من أهل البلد من قوم فرعون يعني شايف نفسه وإن احنا أهل البلد وإنكم مستضعفين، ما احنا نستحيي نساءكم ونقتل أبناءكم، نعمل اللي نريده بكم. فكان هو المعتدي، جاء موسى وضربه وكزه موسى وكته موسى ضربه عند انفصال العظام هنا، تعرف الآن العظام تلتقي هنا عند النحر وهنا يبدأ البطن، أظن أنتم مثلي عندكم كذا عظم بعدين بطن ولا زين. فجاء موسى وضربه هنا. المنطقة هذه لما تضرب إنسان فيها يصاب بضيق نفس وينكتم نفسه وربما مات مع قوة الضربة، فالرجل أصيب بضيق في النفس وقع ومات، فوكزه موسى فقضى عليه. لما رأى الرجل ميتا قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، مباشرة استغفر قال ربي اغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وكذلك الإنسان إذا تاب إلى الله المفروض ينتهي عن المعاصي، ما يقول غفرت لي يا ربي طيب بعملها مرة ثانية، لا يا ربي أنعمت علي بالمغفرة خلاص أنا يا ربي لا أعود إلى هذا مرة أخرى، انتهينا. أصبح في المدينة خائفا يترقب، بكرة الصبح الناس سمعوا في قتيل، ما يدرون القتيل هذا من الذي قتله، كيف وجد قتيل، ما يعرف الخبر من الناس إلا موسى عليه السلام والرجل الذي من بني إسرائيل. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ عامل اليوم مشكلة أخرى. نظر موسى إليه الله يقول يا موسى نبغى ضربة كمان زي حقة أمس، يا موسى يا موسى. قال إنك لغوي، أنت صاحب مشاكل، إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما اللي هو المصري من قوم فرعون، أقبل موسى عليه السلام إلى الاثنين وهو غضبان. فالذي من بني إسرائيل لما رأى موسى مقبلا وتذكر إقباله بالأمس مع غضبه إلى المصري فضربه، ظن اليوم الضربة فيه. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. مباشرة انتشر الخبر إلى الناس، بدوا يقولون نحن عرفنا الذي قتل الرجل اللي بالأمس هو موسى، وتعالوا إلى موسى نقتله. طيب السؤال يا جماعة، ما هو موسى سيدنا موسى عليه السلام تربى في قصر فرعون أليس كذلك؟ إذن هو يعني ابن فرعون يعني بالتبني يعني. والأمر الثاني أن له هذا العز والشرف مدام في بيت فرعون، معناه أن الحاشية التي عند فرعون والخدم كلهم أصحاب لموسى عليه السلام، كيف هؤلاء يجرؤون أن يأتوا إلى موسى ليقتلوه كما قال الله عز وجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. كيف يتجرأ يا أخي أن يقتلوا موسى عليه السلام وهو الذي تربى في قصر فرعون؟ هذه عجيبة صح، لكن سأذكرها بعد الفاصل إن شاء الله تعالى ولحبه. هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم. لا يزال حديثنا أيها الأحبة الكرام حول هذا البحر وما يحدثنا به ماؤه، وقد ذكرنا لكم أيضا ما يتعلق بموسى عليه السلام وقصته مع البحر. وصلنا يا شباب إلى أن موسى عليه السلام قال له الرجل إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وكنا سألنا كيف هؤلاء يأتمرون ليقتلوه، ما هو أصلا صاحب يعني لجند فرعون وحاشية فرعون وتربى في بيت فرعون، يعني كيف يجرؤ هؤلاء على أن يأتوا إليه ليقتلوه وهم يلاحظون أن تربى في بيت فرعون؟ نقول إن فرعون لما بدأ موسى عليه السلام يكبر بدأت الأمور بينه وبين فرعون ما تسير كما كانت لما كان صغيرا. بدأ فرعون يشعر بتغير لموسى، بميله إلى بني إسرائيل، بنصرته للمظلومين، بوقوفه مع الضعفاء، وهذا المنهج ما يعجب فرعون. فرعون يريد أن يقول للناس الشيء فيقولون نعم وصحيح وأنت أحسن واحد، هذا الذي يريد. والأمر الثاني الذين ائتمروا بموسى ليس عامة الناس، إنما قال الله تعالى إن الملأ يأتمرون بك. الملأ يعني الوزراء والكبراء والحاشية والتجار الكبار. ثم قال يأتمرون، لا يزالون يتشاورون، إلى الآن ما يدرون هل يعارضهم فرعون أم لا، لكن في احتمال يا موسى أنك تقتل ولو اغتيالا ليقتلوك فاخرج، أحسن حل أخرج لأنك لا تضمن السلامة فعلا. فخرج موسى عليه السلام من هذا المكان. ها يا أحمد، سيدنا موسى لما اشتار واستقاموا بالحادثة ديت وهو عارف أنه نبي ما راحش لام ربنا ولا عاتبه وقال له ليه يا رب، وهو عارف ان هو نبي المفروض ما يغلطش وهو عارف ان هو معصوم، ما راحش لام ربنا وعاتب وقال لي يا رب ليه يا رب خليتني اقع في حادثه زي ديت، حادثه مريعه زي قتل الرجل. عشان كده وراح، بس عمل ايه بقى؟ راح استغفر ربنا وتاب على طول. عشان كده الواحد مننا يا شيخنا لما يعمل الذنب او المعصيه ما يروحش يقول ليه يا رب عملت فيا كده وليه خليتني اعمل المعصيه ديت، لا ده انت تبطل وتوقف الذنب وتروح تستغفر وتتوب على طول. احسنت، ممتاز، وهذا صحيح حقيقه. يعني مع ان موسى عليه السلام يعني لا يعتبر الذي فعله هو يصنف من الذنوب لانه خطا، يعني هو جاء بنيه صالحه لاجل ان يفك الخصومه التي بين الرجلين، فاحدهما كان مندفعا اكثر من اللازم لانه شايف نفسه، قال موسى يعني ابتعد، فضربه موسى فقضى عليه، هو ما يدري، لذلك قال هذا من عمل الشيطان يا ربي، انا ما كان قصدي اني اقتله. وايضا موسى عليه السلام لم يوقع اللوم على القدر، انما اعترف وقال يا ربي اغفر لي، ان كان يا ربي هذا ذنب فاغفر لي يا رب العالمين، فغفر الله تعالى له. طبعا موسى عليه السلام ذهب كما قال الله عز وجل، فخرج منها خائفا يترقب، وتوجه تلقاء مدين. قال ثم قال عز وجل ولما ورد ماء مدين، وهذا الذي له علاقة بحدثنا البحر الماء. طيب ايش وجد؟ وجد عليه أمة من الناس ماذا يفعلون؟ يسكون. ووجد من دونهم امرأتين تذودان. تذودان ايش؟ الغنم، معهم مجموعة غنم، وهؤلاء يأتون إلى البئر يستخرجون الماء منها ويسكبونه في حوض بجانب البئر، ثم إذا انتهوا أغلقوا فم البئر بصخرة لأجل ألا يأتي شيء من الطير ويقع فيه، أو شيء من الكلاب وتقع فيه وتنتن في الداخل وتفسد عليهم الماء، فيغلقونه ويبقى شيء من الماء اليسير في هذه البركة أو هذا الحوض الذي بجانب البئر. فالمرأتان لا تريدان أن تختلط بالرجال فتذودان الغنم حتى ما تضطر لما تدخل الشاة بين الغنم أنها تدخل وتخرج شاتها، فهي من البداية تقول للشاة لا تدخلي، تذودان. قام موسى عليه السلام جاء قال ما خطبكما؟ شيء غريب، يعني كل الغنم تشرب وعطشة إلا الغنم التي معكما، ما خطبكما؟ قالت لا نسقي، لا تسقين، ما هي عطشة، حتى يصدر الرعاء. يصدر يعني مثل ما نسمي الآن في الشركات صادر وارد، الوارد هو اللي جاي عليك والصادر هو اللي ذاهب منك، فتقول لما يصدر الرعاء، الصادرات والواردات لما يصدر الرعاء يبتعدون نأتي نحن ونسقي. فحتى لا يقول موسى عليه السلام طيب أصلا إيش اللي طلعك من البيت وتختلطي بالرجال، قالت وأبونا شيخ كبير. ففهم موسى عليه السلام أنهم كم أخ عندهم؟ مفيش أخ. لأن ما دام قالت أبونا مباشرة ما ذكرت الإخوان، معناه أن الأب هذا ما لم يرزق من الذرية إلا بكم؟ بنتين بس، فهو المسكين ما يستطيع أن يمشي ويتنقل مع الغنم، وبالتالي الغنم تحتاج من يرعاها، من يضبطها، من يحفظها من الضياع، من يحفظها من الذئاب لو جاء إليها ذئب. فقام موسى عليه السلام وسقى لهما. طيب ماذا يا شباب تكتشفان من قوله تعالى ما خطبكما؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما. هو حضرتك شفنا في هنا حاجتين، أول حاجة يعني شهامة سيدنا موسى ان هو يعني ما عادش وقال يعني انا جاي لسه مطارد وفي قومك عايزين يقتلوني وانا ماليش دعوه بالموضوع ده، راح وسقى وقال لهم ما خطبكما، دخل ويعني اتكلم معاهم على طول، فدي نوع من الشهامه ومروءه ان هو اتكلم معاهم وما طولش في الكلام على طول، يعني هو يكلم واحده ما خطبكما عشان يعني يشوفهم عايزين ايه ويقدموا لهم مساعده. جميل يا عمر، ما طولش الكلام. هذه حلوه. اليوم المشكله يعني تجد الشباب إذا مثلا ربما لو اتصلت بنت على هاتفه وقالت ألو السلام عليكم أحمد، هو مش أحمد، تجد أنه يقول أحمد مين، خلاص أنت مش أحمد، أنت هنا هي غلطانة في أنه أحمد مين، أحمد محمد حسين، أنت عاوزة أحمد محمد، أنت النمرة اللي طلبتيها رقمها كام، ويبدأ يحاول يعمل معها سواليف مع أنه لا يرضى هذا لأخته، ليس كذلك؟ الآن الشاب اللي يحاول يكون علاقة مع بنت مثلا في الجامعة أو في غيرها، تجد أنه لو مر ورأى أخته يعني سواليف مع شاب وأحاديث وضحك لا يرضى هذا لأخته، ليس كذلك؟ إذا عنده شهامة يعني ما يرضاه لأخته، كيف ترضى أيضا إذا على بنت الناس ذلك؟ موسى عليه السلام جاء وتكلم بمقدار الحاجة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما خطبكما؟ لا نسقي حتى يصير الرعاء، وأبونا شيخ كبير، مباشرة أدرك أن الغنم عطشة تحتاج إلى سقي، والرعاء بدأوا يذهبون وأغلقوا البئر، وجاءت الغنم تشرب بقايا الماء الذي مخلوط بالطين والوسخ وهو ماء يسير. قال الله تعالى فسقى لهما. يقول المفسرون جاء موسى عليه السلام إلى الصخرة التي يحملها أربعة رجال أزاحها عن البئر، الدلو كبير عادة يملؤونه ويبدأ يسحب أربعة أو خمسة، جاء موسى وسحب الدلو، وكان موسى عليه السلام فعلا تميز بالقوة، وسقى لهما. رأت المرأتان الذي يقوم به الرجال الأشداء أربعة أو خمسة قام به موسى عليه السلام وحده، زد على ذلك أن موسى عليه السلام أنهى الموضوع بسرعة، عادة المرأة تبدأ تجمع الماء فتطول، فرجعت إلى أبيهما مبكرتان فسألهما أبوهما إيش القصة. قالت والله يا أبي، ولاحظ أيضا موسى لما سقى لهما تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما جاء يقول والله أنا عطشان هذه غنم وأنا سقيتها ممكن شوية لبن تعطوني حليب أشرب لأجل أتقوى به، لا أنا أريد الجزاء من رب العالمين، لا أريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا يا جماعة يتميز به موسى عليه السلام، يعني مع سقي لهذا الماء أولا، الأمر الثاني أن موسى عليه السلام كان محسنا إلى الآخرين بأنواع الإحسان، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله لما نتكلم عن قصة موسى عليه السلام مع السفينة في البحر لما كان مع الخضر. نذكر أن موسى عليه السلام في تلك الحلقة سنذكر أن موسى عليه السلام له إحسان إلى أمتنا يبقى معنا إلى قيام الساعة، إحسان إلينا يتعلق بالصلاة، لكن سنذكر إن شاء الله تعالى في تلك الحلقة. طيب أنا أسمع منكم يا عبد الرحمن. كان عندي خاطرة في حتة أن ربنا سبحانه وتعالى لما سيدنا موسى يعني فر وورد ماء مدين، ربنا سبحانه وتعالى سبب الأسباب أن هو يشوف البنتين، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى سبب الأسباب أنه يقابل أبوهم، وأن أبوهم ده كان راجل صالح أحسن، وأن هو عامله أحسن معاملة وقال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين أحسن. فإن ربنا سبحانه وتعالى لما أنت تتوكل عليه هو حيسبب لك الأسباب، ممكن تكون في ظاهرها أو في بدايتها، زي برضو ما ذكرنا في بداية قصة سيدنا موسى لما ألقي في اليم أحسن. وكانت نهايته أنه هو كان نبي ومن أحسن. يعني الأنبياء أحسن أحسن. طبعا هما لما رجعت البنتان إلى أبيهما وأخبرتاه أرسل واحدة منهما، لأن الثانية لابد تبقى الآن ظلمة وبليل، وربما كان الأب يعني في حاجة شديدة إليها، وللأصل أن تذهب الاثنتان حتى ما يكون هناك نوع من الخلوة بموسى عليه السلام، لكن ظروف الأب كانت كذا يعني ما ليس الأمر كما يريد. فجاءت إحداهما، يقول الله تعالى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، والآن مع الأسف المشي على استحياء قليل، الآن تجد أن المرأة يعني ربما أنها أحيانا أكثر جرأة من الرجل في مشيها وضحكها وصوت عالي، قال الله تمشي على استحياء، قالت ما قالت تعال معي، لا قالت إن أبي يدعوك، من البداية ترى اللي يريدك أبي ليس أنا، إن أبي يدعوك ليجزيك أيضا السبب أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال أنا أصلا ولدت كذا ثم أرضعتني أمي ثم عتلي، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. كيف عرفت أنه قوي وأمين؟ قوي لما شال الصخرة، أيوة، وأمين لما اتكلم معها وما طولش معها في الكلام أحسن، ومن أدبه ومن حياءه أحسن. اللي أمين على النساء إلى هذه الدرجة اعرف يا أبي أنه سيكون أمين على غيرها، زوج ناجح. زوج ناجح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكانت فتنة بني إسرائيل في النساء، يعني شوف مع شدة الفتنة عندهم بالنساء إلا أنه عليه الصلاة والسلام يعني أمسك نفسه. طبعا تزوج فعلا البنت ولبث 10 سنين عند هذا الرجل الصالح، ثم رجع إلى فرعون، وهنا تبدأ قصة لموسى عليه السلام أيضا مع البحر، هذا البحر الذي بين أيدينا، والذي ضربت مشوار من الرياض حتى تقي بهالوجوه الطيبة وحتى يعني نسجل عند هذا البحر، فإن شاء الله تعالى نذكر قصة موسى عليه السلام مع البحر مع فرعون والبحر في حلقة قادمة. الله يجزيكم خير يا شباب، سررتموني وحركتم حلقتي اليوم، الله يحفظكم أنتم أيضا أيها الأحبة، أسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب وأن يجزيكم خير الجزاء ويجعلنا ممن يقتدون بهؤلاء الأنبياء الصالحين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.